بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس الأخير 24 من مجالس سماع كتاب تعبير التيسير للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: ومن سورة النبأ إلى سورة البلد. سورة النبأ قرأ حمز وروح لابثين فيها أحقابا بغير ألف والباقون بالألف، وفتحت السماء ذكر في الزمر، وغساق قد ذكر في صاد. الكسائي: ولا كذاب بتخفيف الذال والباقون بتشديدها، ولا خلاف في الأول. الكوفيون ويعقوب وابن عامر: رب السماوات بالخفض، وعاصم وابن عامر ويعقوب وما بينهما الرحمن بالخفض، والباقون برفع الاسمين. سورة النازعات. قد ذكرت الاستفهامين في الرعد أن نافعا وابن عامر والكسائي ويعقوب يقرؤون الأول منهما بالاستفهام والثاني بالخبر، وأبا جعفر الأول بالخبر والثاني بالاستفهام، والباقون بالاستفهام فيهما، وهم على مذاهبهم في التحقيق والتليين. قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف ورويس ناخرة بالألف والباقون بغير ألف. طوى اذهب قد ذكر في طه. الحرميان وأبو جعفر ويعقوب: أنت الزكى بتشديد الزاي والباقون بتخفيفها. أبو جعفر: إنما أنت منذر بالتنوين والباقون بغير تنوين. حمزة والكسائي وخلف يملون أواخر آي هذه السورة من لدن قوله: هل أتاك حديث موسى، إلى آخرها، إلا قوله دحاها، فإن حمزة وخلفا فتحاه، وورش ما كان من ذلك ليس فيه هاء وألف بين، وما كان فيه هاء وألف بإخلاص الفتح إلا قوله من ذكراها، فإنه قرأه بين من أجل الراء. وأبو عمرو: ما كان فيه راء بالإمارة وما على ذلك بين، والباقون بإخلاص فتح ذلك كله. سورة عبس. قرأ البزي وأبو عمرو بياء ساكنة بدلا من الهمزة في الحالين، والباقون بالهمزة وياء بعدها في الحالين، وحمزة إذا وقف جعل الهمزة بين على أصله، ومن همز منهم ومن لم يهمز أشبع تمكين الألف في الحالين إلا ورشا وأبا جعفر، فإن المد والقصر جائزان في مذهبهما لما ذكرناه في باب الهمزتين. عاصم: تظاهرون بضم التاء وتخفيف الضاء وألف بعدها وكسر الهاء، وابن عامر بفتح التاء والهاء وتجديد الضاء وألف بعدها وتخفيف الهاء، وحمزة والكسائي وخلف كذلك، إلا أنهم يخففون الضاء، والباقون بفتح التاء وتجديد الضاء والهاء من غير ألف. حمزة وأبو عمرو ويعقوب: الظنون والرسول والسبيل بحذف الألف في الحالين في الثلاثة، وابن كثير وحفص والكسائي وخلف بحذفها فيهن في الوصل خاصة، والباقون بإثباتها في الحالين. حفص: لا مقام لكم بضم الميم الأولى، والباقون بفتحها. الحرميان وأبو جعفر: لا أتوها بالقصر، والباقون بالمد. قلت: رويس يسألون بتجديد السين وألف بعدها، والباقون بإسكان السين من غير ألف، والله الموفق. عاصم: أسوة هنا وفي الحرفين في الممتحنة بضم الهمزة والباقون بكسرها. الرعب ذكر في آل عمران، ومبينة قد ذكر في النساء. ابن كثير وابن عامر: نضعف لها بالنون وكسر العين وتشديدها من غير ألف. العذاب بالنصب، والباقون بالياء وفتح العين ورفع العذاب. وقد شدد أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب العين وحذفوا الألف قبلها، وخففها الباقون وأثبتوا قبلها الألف. حمزة والكسائي وخلف: ويعمل صالحا يؤتيها أجرها بالياء فيهما، والباقون بالتاء في الأول وبالنون في الثاني. نافع وعاصم وأبو جعفر وقرن بفتح القاف والباقون بكسرها. الكوفيون وهشام: أن يكون لهم، والباقون بالتاء. عاصم وخاتم النبيين بفتح التاء والباقون بكسرها. أن تماسوهن ذكر في البقرة، وترجي في التوبة، وإناه قد ذكر في باب الإمالة. أبو عمرو ويعقوب: لا تحل بالتاء والباقون بالياء. ابن عامر ويعقوب: ساداتنا بالجمع وكسر التاء، والباقون بالتوحيد ونصب التاء. عاصم: لعنا كبيرا بالباء، والباقون بالثاء. ليس فيها من الياءات شيء، والله الموفق. سورة سبأ. قرأ حمزة والكسائي علام الغيب بالألف بعد اللام مع تشديد اللام وخفض الميم على وزن فعال، والباقون عالم الغيب بالألف بعد العين على وزن فاعل، ورفع الميم نافع وابن عامر وأبو جعفر ورويس وخفضها الباقون. لا يعزب ذكر في يونس ومعجزين في الموضعين قد ذكر في الحج. ابن كثير وحفص ويعقوب من رجز أليم هنا وفي الجاثية برفع الميم والباقون بجرها. حمزة والكسائي وخلف إن يشأ يخزف بهم أو يسقط بالياء في الثلاثة. وأدغم الكسائي الفاء في الباء والباقون بالنون فيهن. كسفا قد ذكر في الإسراء. أبو بكر ولسليمان الريح بالرفع مخففة والباقون بواحدة مكسورة مشددة. وجيء وسيق قد ذكر في البقرة. الكوفيون فتحت أبوابها في الموضعين هنا وفي النبأ بتخفيف التاء والباقون بتشديدها. يا آتها ست إني أمرت فتحها نافع وأبو جعفر. إني أخاف فتحها الحرميان وأبو جعفر وأبو عمرو. إن أرادني الله سكنها حمزة. قل يا عبادي الذين أسرفوا سكنها في الوقف وحذفها في الوصل أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف على ما ذكرناه في العنكبوت وفتحها الباقون. تأمروني يا أعبد فتحها الحرميان وأبو جعفر. فبشر عبادي الذين قد ذكر الاختلاف فيها قبل. قلت وفيها محذوفتان يا عبادي فاتقون أثبتهما في الحالين رويس وافقه روح فيه فاتقون وحذفهما الباقون والله الموفق. سورة المؤمن قرأ ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وقالون وحفص وهشام حاميم بفتح الحاء في جميع الحواميم وورس وأبو عمرو بين بين والباقون بالإمالة. نافع وأبو جعفر وابن عامر كلمات ربك بالجمع وقد ذكر في يونس. ونافع نافع وهشام والذين تدعون بالتاء والباقون بالياء. ابن عامر أشد منكم بالكاف والباقون بالهاء. الكوفيون ويعقوب أو أن بزيادة ألف قبل الواو مع إسكان الواو والباقون بفتح الواو من غير ألف. نافع أبو جعفر وعمر ويعقوب وحفص يظهر بضم الياء وكسر الهاء. في الأرض الفساد بالنصب والباقون بفتح الياء والهاء. الفساد بالرفع. أبو عمرو وابن ذكوان على كل قلب بالتنوين والباقون بغير تنوين. وصد عن السبيل قد ذكر في الرعد. حفص فأطلع بنصب العين والباقون برفعها. يدخلون الجنة قد ذكر في النساء. ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر الساعة تدخل يوصل الألف وضم الخاء ويبتدئونها بالضم والباقون بقطعها في الحالين وكسر الخاء. الكوفيون ونافع يوم لا ينفع بالياء والباقون بالتاء. الكوفيون قليلا ما تتذكرون بتاءين والباقون بالياء والتاء. ابن كثير وأبو جعفر وأبو بكر ورويس. ابن كثير وأبو جعفر وأبو بكر ورويس سيدخلون جهنم بضم الياء وفتح الخاء والباقون بفتح الياء وضم الخاء. نافع وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب والباقون بالنصب. نافع وأبو جعفر وأبو عمرو من ساته بالألف بألف ساكنة بدلا من الهمزة والبدل مسموع. وابن ذكوان بهمزة ساكنة ومثله قد يجيء في الشعر لإقامة الوزن. وأنشد الأخفش الدمشقي صرع خمر قام من وكأته كقومة الشيخ إلى من سأته. والباقول بهمزة مفتوحة وحمزة إذا وقف جعلها بين بين على أصله. لسبأ قد ذكر في النمل. قلت رويس تبينت الجن بضم التاء والباء وكسر الياء والباقون بفتحهن والله الموفق. حفص وحمزة في مسكنهم بإسكان السين وفتح الكاف والكسائي وخلف كذلك غير أنهما بكسر الكاف والباقون بفتح السين وكسر الكاف وألف بينهما. أبو عمرو ويعقوب ذواتي أكل خمط بغير تنوين اللام والباقون بالتنوين وخفف الأكل هنا الحرميان وقد ذكر في البقرة. حفص وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وهل نجازي بالنون وكسر الزاي إلا الكفورة بالنصب والباقون بالياء وفتح الزاي والرفع. يعقوب ربنا بالرفع باعد بالألف وفتح العين والدال. ابن كثير وأبو عمرو وهشام ربنا بالنصب بعد بتشديد العين وإسكان الدال من غير ألف والباقون كذلك وبالألف مع التخفيف. الكوفيون ولقد صدق بتشديد الدال والباقون بتخفيفها. أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف لمن أذن له بضم الهمزة والباقون بفتحها. ابن عامر ويعقوب إذا فزع بفتح الفاء والزاي والباقون بضم الفاء وكسر الزاي. قلت رويس جزاء بالنصب والتنوين. الضعف بالرفع والباقون جزاء بالرفع من غير تنوين. الضعف بالخفض والله الموفق. حمزة في الغرفة بغير ألف على التوحيد والباقون بالألف على الجمع. ويوم نحشرهم ثم نقول قد ذكر في الأنعام. قلت رويس ثم اتفكروا بإدغام التاء في التاء وصلا، فإذا ابتدأ قال تتفكروا بتاءين، وكذا يعقوب في تتمارى في سورة النجم، والله الموفق. الحرميان وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب وحفص التناوش بضم الواو والباقون بهمزها، وإذا وقف حمزة جعلها بين بين لأن ذلك من النأش وهو الإبطاء في الحركة فأصله الهمز، وجائز أن يكون من النوش وهو التناول فيكون أصله الواو ثم تهمز للزوم ضمها، فعلى هذا يقف بضم الواو ويرد ذلك إلى أصله. ابن عامر والكسائي ورويس وحيل بينهم، وفي الزمر وسيق الذين بإشمام الضم للحاء والسين، والباقون بإخلاص كسرهما ذكر في البقرة. ياءتها ثلاث عباد الشكور سكنها حمزة، إن أجري إلا سكنها ابن كثير وأبو بكر وحمزة ويعقوب والكسائي وخلف، ربي إنه سميع فتحها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو، وفيها محذوفتان كالجواب أثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب، وأثبتها في الوصل ورش وأبو عمرو، كان نكير أثبتها في الوصل ورش وفي الحالين يعقوب، والله أعلم. سورة فاطر قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر هل من خالق غير الله بخفض الراء والباقون برفعها. قلت أبو جعفر فلا تذهب بضم التاء وكسر الهاء نفسك بالنصب والباقون بفتح التاء والهاء، نفسك بالرفع والله الموفق. أرسل الريح ذكر في البقرة، وإلى بلد ميت قد ذكر في آل عمران. قلت يعقوب ولا ينقص بفتح الياء وضم القاف والباقون بضم الياء وفتح القاف والله الموفق. أبو عمرو يدخلونها بضم الياء وفتح الخاء والباقون بفتح الياء وضم الخاء. ولؤلؤا قد ذكر في الحج، أبو عمرو كذلك يجزى بالياء مضمومة وفتح الزاي. كل كفور بالرفع والباقون بالنون مفتوحة وكسر الزاي كل بالنصب. نافع وأبو جعفر وابن عامر وأبو بكر والكسائي ويعقوب على بينات بالألف على الجمع والباقون بغير ألف على التوحيد. حمزة ومكر السيء بإسكان الهمزة في الوصل لتوالي الحركات تخفيفا، كما سكن أبو عمرو الهمزة في بارئكم كذلك، وإذا وقف أبدلها ياء ساكنة والباقون بخفضها في الوصل، ويجوز رومها وإسكانها في الوقف أي للباقين، وفيها محذوفة واحدة وهي كان نكير ألم ترى أثبتها في الوصل ورش وفي الحالين يعقوب. سورة ياسين قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف وروح ياسين بإمالة فتحة الياء والباقون بإخلاص فتحها. ورش وأبو بكر وابن عامر ويعقوب والكسائي وخلف يدغمون نون الهجاء في الواو ويبقون الغنة وكذلك في نون والقلم، غير أن عامة أهل الأداء من المصريين يأخذون في مذهب ورش هنالك بالبيان والباقون بالبيان للنون في السورتين، وأبو جعفر على أصله في السكت على الحروف وإذا سكت أظهر. حفص وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف تنزيل العزيز بنصب اللام والباقون برفعها. حفص وحمزة والكسائي وخلف سد في الحرفين بفتح السين والباقون بضمها. أبو بكر فعززنا بتخفيف الزاي والباقون بتشديدها. قلت أبو جعفر أأن ذكرتم بفتح الهمزة الثانية وهو على أصله في التسهيل والفصل والباقون بكسرها وهم على أصولهم في التسهيل والتحقيق والفصل. أبو جعفر ذكرتم بالتخفيف والباقون بالتشديد. أبو جعفر إن كانت إلا صيحة واحدة برفع الاسمين في الموضعين والباقون بالنصب فيهما والله الموفق. لما جميع ذكر في هود والأرض الميتة في الأنعام ومن ثمره قد ذكر أيضا في الأنعام. أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف وما عملت أيديهم بغير هاء والباقون بالهاء. الكوفيون وابن عامر وأبو جعفر ورويس والقمر قدرناه بنصب الراء والباقون بضمها. نافع وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب ذرياتهم بالجمع وكسر التاء والباقون بالتوحيد وفتح التاء. ابن كثير وورش وهشام كأنه مذكور أيضا في بابه. حفص ويعقوب لخسف بنا بفتح الخاء والسين والباقون بضم الخاء وكسر السين. يا آتها اثنتا عشرة يا ربي أن يهديني إني آنست نارا إني أنا الله إني أخاف ربي أعلم عندي أولم يعلم ربي أعلم فتحهن الحرميان وأبو جعفر وأبو عمرو وروى أبو ربيعة عن قنبل وعن البزي عندي أولم بالإسكان فقط إني أريد وستجدني إن شاء الله فتحهما نافع أبو جعفر لعلي آتيكم ولعلي أطلع سكنهما الكوفيون ويعقوب مع يردأ فتحها حفص وفيها محذوفة أن يكذبون قال أثبتها في الوصل وارسل وفي الحالين يعقوب قلت أن يقتلون أثبتها في الحالين يعقوب والله الموفق. سورة العنكبوت قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وخلف أولم تروا بالتاء والباقون بالياء ابن كثير وأبو عمرو أن شاء هنا وفي النجم والواقعة بفتح الشين وألف بعدها والباقون بإسكان الشين من غير ألف ووقف حمزة على وجهين في ذلك أحدهما أن يلقي حركة الهمز على الشين ثم يسقطها طردا للقياس والثاني أن يفتح الشين ويبدل الهمزة ألفا اتباعا للخط ومثله قد سمع من العرب. ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس مودة بالرفع من غير تنوين بينكم بالخفض وحفص وروح وحمزة مودة بالنصب من غير تنوين بينكم بالخفض والباقون مودة بالنصب والتنوين وبينكم بالفتح. الحرميان وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب وحفص إنكم لتأتون الأول بهمزة مكسورة على الخبر والباقون على الاستفهام وأجمعوا على الاستفهام في الثاني وهم فيهما على مذاهبهم المذكورة في سورة الرعد. حمزة والكسائي ويعقوب وخلف لننجينه مخففة وابن كثير ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر إنا منجوك مخففة والباقون بتشديدهما سيء بهم ذكر في هود وإنا منزلون ذكر في آل عمران وثمود قد ذكر في هود. عاصم وأبو عمرو ويعقوب ما يدعون بالياء والباقون بالتاء. ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف آية من ربه على التوحيد والباقون بالجمع الكوفيون ونافع ويقول ذوقوا بالياء والباقون بالنون أبو بكر ثم إلينا يرجعون بالياء والباقون بالتاء. حمزة والكسائي وخلف لنثوينهم بالثاء ساكنة من غير همز والباقون بالباء مفتوحة مع الهمز. ابن كثير وقالون وحمزة والكسائي وخلف وليتمتعوا بإسكان اللام والباقون بكسرها يا آتها ثلاث إلى ربي إنه فتحها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو يا عبادي الذين آمنوا حذفها أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف في الوصل للنداء وقياس قولهم في اتباع المرسوم عند الوقف يوجب إثباتها فيه لثبوتها في جميع المصاحف وفتحها الباقون في الوصل وأثبتوها ساكنة في الوقف إن أرضي واسعة فتحها ابن عامر قلت وفيها محذوفة فاعبدون أثبتها في الحالين يعقوب وحذفها الباقون والله الموفق. سورة الروم قرأ الكوفيون وابن عامر ثم كان عاقبة الذين بالنصب والباقون بالرفع أبو عمرو وأبو بكر وروح ثم إليه يرجعون بالياء والباقون بالتاء حمزة والكسائي وخلف وكذلك تخرجون وفي الجاثية فاليوم لا يخرجون منها بفتح التاء هنا والياء هناك وضم الراء وكذلك قال النقاش عن الأخفش هنا خاصة وبذلك قرأ على عبد العزيز الفارسي فلا ينبغي أن يؤخذ من طرق هذا الكتاب بغيره والباقون بضم التاء والياء وفتح الراء ولا خلاف في الثاني من هذه السورة حفص للعالمين بكسر اللام والباقون بفتحها فارقوا ذكر في آخر الأنعام ويقنطون ذكر في الحجر وما أتيتم من ربا قد ذكر في البقرة نافع وأبو جعفر ويعقوب لتربوا بالتاء مضمومة وإسكان الواو والباقون بالياء مفتوحة ونصب الواو عما يشركون قد ذكر في يونس قنبل وروح لنذيقهم بالنون والباقون بالياء يرسل الريح قد ذكر في البقرة أبو جعفر وابن عامر بخلاف عن هشام كسفى بإسكان السين والباقون بفتحها ابن عامر وحفص والكسائي وخلف إلى آثار بالألف على الجمع والباقون بغير ألف على التوحيد ولا تسمع الصم ذكر في الأنبياء وما أنت بهذه العم قد ذكر في النمل أبو بكر وحمزة من ضعف في الثلاثة بفتح الضاد وكذلك روي عن حفص عن عاصم فيهن غير أنه ترك ذلك واختار الضم اتباعا منه لرواية حدثه بها الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه ذلك بالضم ورد عليه الفتح وأباه وعطية العوفي يضعف قلت رواه أبو داود والترمذي من هذا الطريق وقال حسن والله الموافق. وما رواه حفص عن عاصم عن أئمته أصح، وبالوجهين آخذ له في روايته لأتابع عاصما على قراءته وأوافق حفصا على اختياره، والباقون بضم الضاد فيهن. الكوفيون هنا لا ينفع الذين بالياء، والباقون بالتاء ليس فيها من الياءات شيء، والله أعلم. ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. كتاب تحبير التيسير في القراءات العشر للإمام ابن الجزري شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العلامة جمال الإسلام شيخ العلماء والأعلام شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد عاصم، فتنفعه الذكرى بنصب العين والباقون برفعها، الحرميان وأبو جعفر له تصدى بتشديد الصاد والباقون بتخفيفها، الكوفيون أن صببنا الماء بفتح الهمزة، ورويس إذا وصل والباقون بكسرها، ورويس إذا ابتدأ وأمال حمزة والكسائي، وخلف أواخر أي هذه السورة من أولها إلى قوله تلها، وأمال أبو عمرو الذكرى وما عداه بين بين، وأرش جميع ذلك بين بين، والباقون بإخلاص الفتح. سورة التكوير. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب سجرت بتخفيف الجيم والباقون بتشديدها، أبو جعفر قتلت بالتشديد والباقون بالتخفيف، نافع وأبو جعفر وعاصم ويعقوب وابن عامر نشرت بتخفيف الشين والباقون بتشديدها، نافع وأبو جعفر وحفص وابن ذكوان ورويس سعيرت بتشديد العين والباقون بتخفيفها، ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس بالضانين بالضاء والباقون بالضاد. سورة الانفطار. قرأ الكوفيون فعدلك بتخفيف الدال والباقون محمد بن الجزري المقرئ الشافعي الدمشقي، متع الله بحياته المسلمين ونفع به وببركته، الحمد لله على تحبير التيسير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكم العدل السميع البصير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المجد الأثير والشرف الأثير الذي تقدم على من قبله فضلا مع مجيئه في الأخير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين اجتهدوا في تصحيح كتاب الله وتحرير حروفه أتم تصحيح وأتقن تحرير. وبعد، فلما كان التيسير للإمام العلامة الحافظ الكبير المتقن المحقق أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى من أصح كتب القراءات وأوضح ما ألف عن السبعة من الروايات، وكان من أعظم أسباب شهرته دون باقي المختصرات نظم الإمام ولي الله تعالى أبي القاسم الشاطبي رحمه الله في قصيدته التي لم يسبق إلى مثلها ولم ينسج في الدهر على شكلها، وإني لما رأيت الجهل قد غلب على كثير من العوام وشاع عند من لا علم له من الغوغاء الطغام أنه لا قراءات إلا الذي في هذين الكتابين وأن السبعة الأحرف المشار إليها بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف هي قراءات هذه السبعة القراء، وأن ما عدا ما في هذين الكتابين من القراءات شاذ لا يقرأ به أو لا يصح قرآنا، وكل قول من هذه الأقوال ونحوها باطل لا يلتفت إليه وخلف لا يعول عند علماء الإسلام عليه، كما بينه غير واحد من الأئمة وأوضحه المقتدى بهم من سرات هذه الأمة، إذ كان الضابط الصحيح للقراءات والحد الجامع لما يقرأ به من الروايات كل ما وافق أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا، ووافق العربية ولو بوجه، وصح إسنادا سواء كان عن هؤلاء السبعة أم العشرة أم غيرهم، ومتى اختل ركن من هذه الثلاثة في حرف حكم عليه بالشذوذ، وكلام الناس في حكم الشاذ معلوم، قد أشرنا إلى ذلك في أول كتابنا نشر القراءات العشر. وإني لما نظمت طيبة النشر نظما رجوت به أن تكون ذخري عند الله في الحشر، واختص بها قوم عن حفاظ حرز الأمان، وتقدموا عليهم بما حوت من جمع الطرق واختصار اللفظ وكثرة المعاني، رأيت أن أتحف حفاظ الشاطبية بتعريف قراءات العشرة، ويخصمون بفتح الخاء وتشديد الصاد، وقالون وأبو عمرو باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد، وأبو جعفر بالإسكان والتشديد، والنص عن قالون بالإسكان أيضا، وحمزة بإسكان الخاء وتخفيف الصاد، والباقون وهم عاصم ويعقوب وابن ذكوان والكسائي وخلف بكسر الخاء وتشديد الصاد من مرقدنا قد ذكر في أول سورة الكهف، الحرميان وأبو عمرو في شغل بإسكان الغين والباقون بضمها، قلت أبو جعفر فاكهون وفاكهين حيث وقع بغير ألف والباقون بالألف والله الموفق، حمزة والكسائي وخلف في ظلل بضم الضاء من غير ألف والباقون بكسرها وبالألف، نافع وعاصم وأبو جعفر جبلا كثيرا بكسر الجيم والباء وتشديد اللام، وروح بضمهما مع التشديد، وأبو عمرو وابن عمرو بضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام، والباقون وهم المكي وحمزة والكسائي وخلف ورويس كذلك غير أنهم ضموا الباء على مكاناتهم قد ذكر في الأنعام، عاصم وحمزة ننكسه في الخلق بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف وتشديدها، والباقون بفتح النون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مخففة، نافع وأبو جعفر ويعقوب وابن ذكوان أفلا تعقلون هنا بالتاء والباقون بالياء، نافع وابن عامر ويعقوب وأبو جعفر لينذر من كان بالتاء هنا والباقون بالياء، ومشارب قد ذكر في الإمالة، وكن فيكون قد ذكر في البقرة، قلت رويس يقدر على أن هنا وفي الأحقاف بياء مفتوحة وإسكان القاف من غير ألف بعدها مع رفع الراء، وافقه روح في الأحقاف، والباقون بياء الجار مكسورة وفتح القاف وألف بعدها وخفض الراء في الموضعين والله الموفق، يا آتها ثلاث وما لي لا أعبد أسكرها حمزة ويعقوب وخلف، إني إذا لفي فتحها نافع وأبو عمرو وأبو جعفر، إني آمنت فتحها الحرميان وأبو جعفر وأبو عمرو، وفيها ثلاث ياءات محذوفة ولا ينقذون أثبتها في الوصل وأرش، قلت وفي الحالين يعقوب إن يردني الرحمن أثبتها في الوصل مفتوحة وفي الوقف ساكنة أبو جعفر، وافقه يعقوب في الوقف على أصله فاسمعون أثبتها في الحالين يعقوب والله الموفق. سورة الصافات، قرأ حمزة والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا وكذلك والذاريات ذروا بإدغام التاء فيما بعدها من غير إشارة في الأربعة، وأقرأني أبو الفتح في رواية خلاد فالملقيات ذكرى فالمغيرات صبحا في والمرسلات والعاديات بالإدغام أيضا من غير إشارة، والباقون يكسرون التاء في الجميع من غير إدغام إلا ما كان من مذهب أبي عمرو في الإدغام الكبير وقد شرحناه قبل، عاصم وحمزة بزينة بالتنوين والباقون بغير تنوين، أبو بكر الكواكب بالنصب والباقون بالخفض، حفص وحمزة والكسائي وخلف يسمعون بتشديد السين والميم والباقون بإسكان السين وتخفيف الميم، حمزة والكسائي وخلف بل عجبت بضم التاء والباقون بفتحها، قالون وابن عامر وأبو جعفر أو آباؤنا هنا وفي الواقعة بإسكان الواو والباقون بفتحها المخلصين ذكر في يوسف وجميع ما فيها أي من لفظ المخلصين. وقل نعم قد ذكر في الأعراف حمزة والكسائي وخلف عنها ينزفون هنا بكسر الزاي والباقون بفتحها ولا خلاف في ضم الياء. حمزة إليه يزفون بضم الياء والباقون بفتحها. يا بني إني ذكر في هود ويا أبتي قد ذكر في يوسف. حمزة والكسائي وخلف ماذا تري بضم التاء وكسر الراء كسرة خالصة يجعلونه فعلا رباعية والباقون بفتحها يجعلونه فعلا ثلاثية. وأبو عمرو يميل فتحة الراء وورش بين على أصلهما والباقون بإخلاص فتحها. ابن ذكوان من قراءة على الفارسي عن النقاش عن الأخفش عنه وإن إلياس بحذف الهمزة والباقون بتحقيقها. وكذا قرأت لابن ذكوان من طريق الشاميين وقال ابن ذكوان في كتابه بغير همز والله أعلم بما أراد. حفص وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب الله ربكم ورب آبائكم الأولين بنصب الأسماء الثلاثة والباقون برفعها. نافع وابن عامر ويعقوب على آل ياسين منفصلة مثل آل محمد وكذا رسم في جميع المصاحف والباقون بكسر الهمزة وإسكان اللام متصلة. قلت أبو جعفر لكاذبون اصطفى بوصل الهمزة على الخبر ويبتدئ بالكسر والباقون بقطعها على الاستفهام والله الموفق. يا آتها ثلاث إني أرى في المنام أني أذبحك فتحها الحرميان وأبو جعفر وأبو عمرو. ستجدني إن شاء الله فتحها نافع وأبو جعفر وفيها محذوفتان لترديني ولولا أثبتها في الوصل ورش وفي الحالين يعقوب. سيهدين أثبتها يعقوب في الحالين. سورة صاد قرأ حمزة والكسائي وخلف من فواق بضم الفاء والباقون بفتحها. أصحاب الأيكة ذكر في الشعراء وبالسوق قد ذكر في النمل. قلت أبو جعفر لتدبروا بالتاء وتخفيف الدال والباقون بالياء والتشديد. أبو جعفر بنصب بضم النون والصاد ويعقوب بفتحهما والباقون بضم النون وإسكان الصاد والله الموفق. ابن كثير واذكر عبدنا إبراهيم على التوحيد والباقون على الجمع. نافع وأبو جعفر وهشام بخالصة بغير تنوين والباقون بالتنوين. والليسع قد ذكر في الأنعام. ابن كثير وأبو عمرو هذا ما يوعدون بالياء والباقون بالتاء. حفص وحمزة والكسائي وخلف وغساق وكذلك في النبأ وغساق بتشديد السين فيهما والباقون بتخفيفها. أبو عمرو ويعقوب وأخر من شكله بضم الهمزة على الجمع والباقون بفتحها وألف بعدها على التوحيد. أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف من الأشرار اتخذناهم بوصل الألف وإذا ابتدأوا كسروها والباقون بقطعها في الحالين. سخريا قد ذكر في المؤمنين. أبو جعفر إلا إنما بكسر الهمزة والباقون بفتحها. عاصم وحمزة وخلف قال فالحق بالرفع والباقون بالنصب ولا خلاف في نصب الثاني بأقول. المخلصين قد ذكر في يوسف. يا آتها ست ولي نعجة وما كان لي من علم فتحهما حفص إني أحببت فتحها الحرميان وأبو جعفر وأبو عمرو. من بعدي إنك فتحها نافع وأبو عمرو وأبو جعفر. مسني الشيطان سكنها حمزة. لعناتي يا إله فتحها نافع وأبو جعفر. قلت وفيها محذوفتان عذاب وعقاب أثبتهما في الحالين يعقوب وحذفهما الباقون والله الموفق. ينتهي هنا مجلسنا هذا. على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.